أنا جيت هنا عشان أعتذر لك عن كل اللي حصل مني. أنا غلطت في حقك وفي حق غادة. أنا انتهيت وخدت جزائي. غادة بقى مكانها معاكي. أنت أحق مني بيها. وأنت زي ما طلبتي. حرة. كل إجراءات هعملها وأنا هبتدي حياتي من جديد. احنا جاهزين يا مدام، اتفضلي. مستنيني وانا هلا الطريق هنا انا هنا يا ما تحملت انا دموع ما تنتهيش وألم ما تكنسيش